أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا أن نقدم لسيادتكم سيادة الدكتور صلاح محمد الضرير، أستاذ علم السرطان بولاية برمنغهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، ليتحدث مع سيادتكم بكلمة الوداع. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سعدنا في هذه الأسابيع القليلة بأن كنا معكم في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبناء الأمة الإسلامية الجادين في تعلقهم بدين الله. نشكركم على هذا الفضل، ونشكر فضيلة إمامنا الأكبر الشيخ عبد الحميد كشك نيابة عن إخواننا جميعا، ونحييكم تحية صادقة، ونحمل في قلوبنا هذه الأيام الجميلة التي ذكرتنا بقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. استودعكم بالسلام يا اخواني، وسوف نغادر اراضي ارض مصر الحبيبة في صباح الاحد القادم الساعة 10 صباحا من مطار القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاخوة الافاضل، استمعتم الى سيادة الدكتور صلاح محمد الضرير، رئيس المركز الإسلامي بولاية برمنغهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية. أيها الإخوة الأفاضل، مع فضيلة المربي الفاضل الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد عبد العزيز كشك. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، وقبل ان نودع سيادة الداعية الى الله الدكتور صلاح الدين الضرير، فانني اعرض عليه بعض الاسئلة ليوجهها الى الامريكي المسلم الاخ مهدي، حيث اننا سنسأله عن شعوره عندما جاء الى مصر، وعن بعض المواقف التي حدثت له في مصر، وسيقوم الدكتور صلاح بترجمة الاسئلة العربية الى الانجليزية، حيث يجيب عنها الاخ مهدي ثم يترجمها لنا الى العربية. والاخ صلاح الضرير خير موصل، بل انه موصل جيد. فاستمعوا لعل الله ان يرحمنا وينفع بنا وبكم الامة، ويجري الخير على ايدي الاسلام للناس جميعا. ايها المسلمون الاعزاء، السؤال الاول الى الاخ مهدي الطالب بكلية الطب بالولايات المتحدة الامريكية،